وانما تصرف المرأة الامه العبدة. الا اي واحد يروح يشتري سيدها بألف جنيه ولا بتاع، تطرق الامه كاشفة وجهها، اما الحرة تغطي وجهها حتى تعرف بانها حرة فلا يؤذيها احد بكلمة. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن بالحياء والحشمة والعفة والكرامة، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين اي من قبل الفتاق بالكلام القادم. المرأة عورة. ثانيا تبرج المرأة في ثيابها بمشكلة، وهذه تحتاج الى وقفة بل ومحاضرة فقط مع الاخوات المحجبات، ما هو الحجاب وما الذي ينبغي ان تلبسه المرأة. لان احنا الان لو فرضنا الاخوات كده كل مثلا 50 امرأة محجبة نلاقي مثلا 10 أو 20 اذا كنا متفائلين يعني بالحجاب الحقيقي، وكل الحجابات الاخرى حجابات موضة او تسمى متبرجة في حكم الشرع وان سماها الناس محجبة. فانا ألمح فقط، اولا ثياب المرأة يجب ان تكون من لون واحد غير ملفت للنظر، اسود مثلا، بني مثلا، ازرق مش فاتح جو يعني غامق. ثانيا ان تكون قطعة واحدة عشان ما تلفتش النظر، لا تجيبة وبلوزة وعليها النقاب عجيب. فبنت مقسمها نصين ليه؟ انا اريد ان افهم. احنا اتفقنا ان المرأة اي جلابية تلبسها المرأة عشان تظهر يعني شيك قدام الرجال يبقى لها تبرج، اتفقنا على هذا. انت مقطعة حتة كده خد خلاها حتة واحدة ماشي حتتين، ما انا لابسه نقاب اهو يا عم الشيخ ولابسه اخمار وكل حاجه. انا بسالك وجاوبيني بصراحه، انت قطعتيها ليه؟ وتعبت الخياطه معاكي ليه؟ خلتها تقطعيها من فوق ومن تحت، ما خيطتهاش مره واحده ليه؟ احسن يعني برضه يعني احنا عاوزين المراه كده يعني معقده، عاوزينها منقبه برضه بس يعني تظهر كده ايه شيء، بس هو ده التبرج. هو ثلاثة ألا يكون الثوب متركش، أخ تمام وبتصلي ولبس جوانت ونقاب ولبس جلبابا مشدد. طب أنا بسألك سؤالا، لما رحت عند الجماش كان قدامك قماش أسود وقماش أزرق وقماش، ليه اخترت المشجر؟ أنا عاوز أسألك وجاوبيني الصراحة، ليه اخترت المشجر؟ قوليلي انت مش راضي ترد ليه؟ انت هترد او هترد انت عايزين حد يرد؟ طبعا لسان حالها هيقول ايه؟ يعني برضو عتام ابان متأثرة يا عم الشيخ، خلي بالك من حتة انت مش واخد بالك، انا لسه ما اتجوزتش عشان البس اسمر والبس مغبر والبس كذا، لسه ما اتجوزتش فلا لازم يعني برضه تلبس مشجع والنقاط برضه ما فيش حاجه باينه مني خالص. اهل معاك اسمي محجبه الجسم لكن متبرجه في الثياب، تمام؟ لسان حال كل امراه لابسه مشجع والنقاب والحاجات دي. طبعا احنا نزلنا منقبه ليه؟ عشان الكلام لك واسمعي يا جاره يا اللي كشفت وشك، يا جاره يا اللي لابسه بتاع ده بنص كم وفوق نقاب. طيب الا يكون مزركشا، فيه امرأة بتلبس حجاب لون واحد كله تمام وفوق النقاب، لكن من قدام اكرمكم الله من قدام كده حاطة ثانية ولون ثاني احمر او ابيض، بحيث لما تمشي يقول الابيض يبان يبان مع كل خطوه الابيض ايه يبان يبان. لا لا لا لا، مشيت